الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأهلا ومرحبا بكم حول مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة فتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. المرة السابقة تكلمنا عن صفة إيه؟ قد تذكرنا كده؟ نسيت ولا؟ المرة السابقة تكلمنا عن صفة إيه وإيه؟ في الجزرية تكلمنا عن إيه؟ لا، عن الجهر والهمس والإيه والشدة والرخاوة، وتكلمنا عن صفة التوسط، مش كده؟ أي مش احنا فاكرين الكلام ده؟ طيب ماشي، صلى على النبي اللهم صل على محمد. قلنا ان في صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات اللي هي لها ضد احنا قلنا ايه صفاتها؟ من يسمى جهر ورخو مستفر، مش كده ولا ايه؟ منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكى. مهموس الهمس، يعني صفة الهمس اللي هي جري إيه النفس عند النطق بالحرف في كم حرف، فحثه 10 شخص سكت. الحروف ديت اللي النفس بيجري معاها عندما تنطقها، النفس يجري معاها. بعدين عكسها ايه؟ عكس الهمس بقيت الحروف ايه؟ جر. طيب حروف الشدة اللي هي أجد قاطن بكت، الحروف دي كم حرف؟ أجد قاطن بكت 8 حروف. ديت ايه؟ حروف الصوت عندها بايه؟ بينحبس. عكسها الرخاوة، بقية الحروف رخاوة، بين الرخاوة والشدة في حروف يعني هي لا هي رخوة ولا هي شديدة، اللي هي لين عمر، لين عمر، يبقى شديدها لفظ أجد قطن بكت. وبين رخو والشديد لين عمر، هناخد النهاردة بقى اللي هي صفة الاستعلاء، مش كده؟ وسبع علو، هناخد قول الناظم، وسبع علو خص ضغط قض حصر. يبقى علو يعني احنا قلنا الاستعلاء، نشوف الاستعلاء يعني ايه دلوقتي نتكلم فيه، ونعرف حروف الاستعلاء هي كم حرف، وليه استمناها الاستعلاء، وايه عكس الاستعلاء ايه. يبقى النهاردة هناخد ايه قول الناظم، وسبع علو خص ضغط قض وبعدين حصر. حصر ديت مش من ضمن الحروف يعني، لكن هي ايه هناخد نخلي بالنا هقول النظم كده عشان اللي ما عندوش ضبط النظم ولا حاجه يضبطه. قال الناظم رحمه الله ابن الجزري: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. لو كان النظم صعب عليك احنا طبعا بنفسره او بنشرحه بشرح وافي جدا مع الامثله فان شاء الله عز وجل هيسهل عليك. قلنا وسبع علو خص ضغط قض حصر, يعني المعنى ان حروف الاستعلاء انحصرت في هذه الاحرف السبعه خص ضغط قض خاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء, مش كده؟ طيب دي هي احرف التفخيم. الاستعلاء صفه ذاتيه, يعني لو انا استعليت باللسان يعني طلعت باللسان فوق, طلعت باللسان فوق دور العلوي حصل عندي تفخيم للحرف. يبقى اما استعليت باللسان نتج عن هذا الاستعلاء حاجه اسمها ايه؟ التفخيم. يبقى الاستعلاء صفه ذاتيه لان هستعلي باللسان, نشا عنها اللي نشا عنها بقى اللي هي الصفه العرضيه, نشا عنها اللي هي ايه؟ التفخيم. يعني مثلا انا لو قلت مثلا ايه الطيبون للطيبات, الحرف اللسان راح فين في الطاء؟ طلع فين؟ السقف خالص. قلنا ان فيه اللهم صل الله عليه وسلم, اللهم صل على النبي. طيب وبعدين يا شيخ؟ طيب ماشي, اللهم صل على محمد وعلى ازواجه, صل على محمد وعلى ازواجه, اللهم صل على محمد وعلى ازواجه. اللهم اغفر له وارحمه. انت ممكن تسمعوا كده ولا ايه؟ طب يعني نتناقش على ما يخالف. شوف المكنه دي, قلنا يا جماعه مين يقول لي حروف الهمس ايه؟ هلا ده انتوا في الضلمه حلوين جو من ساعة ما ساعتها ما فيش حد بيتكلم. طيب اللهم المستعان. طيب مين يعرف لي صفة الهمس؟ يلا ها احمد. حلو جميل. طب عكس الهمس, عكس الهمس ايه؟ عكسها بقى الجهر. هو ايه الجهر؟ انحباس النفس عند النطق بالايه؟ بالحرف. كويس خالص. طب حروف الشده ايه؟ اجد قاطن ايه؟ بكر. عكسها الرخاوه بقيه الحروف. طب ايه هي يعني الشده وايه يعني الرخاوه؟ الشده يعني انحباس الصوت, مش احنا قلنا الجهر انحباس النفس, الشده انحباس الايه؟ الصوت عند جران عند النطق بالحرف. عكسها الرخاوه اللي هي ايه؟ جريان الصوت عند النطق بالحرف. خدت بالك معايا؟ طيب ما الحروف التوسط؟ لين عمر. خمس حروف لين عمر. طب التوسط ليه؟ لان هي ليست بالشديده وليست بالرخوه, فهي وسط, يعني لا يجري اللسان معها, لا يجري الصوت معها جريان الحروف الرخوه, ولا ينحبس انحباس حروف الايه؟ الشده, فكان وسط. يا ايه طيب حروف الاستعلاء بتاع النهارده اللي هي ايه؟ خص ضغط قض. قلنا ان حروف الاستعلاء عكسها الاستفال. استعلاء يعني استعلاء اللسان, اللسان طلع فوق عند سقف الحنك والحنك الاعلى, فلما اللسان طلع فوق قلنا في الدور العلوي سبع حروف. السبع حروف دول في منهم بقى حروف أربعة أعلى منهم دول طالعين في الدور اللي بعده آخر دور اللي هم إيه؟ صاد ضاد طاء ظاء، ماشي كده؟ اللي هي الحروف الإيه المطبقة. سموها المطبقة ليه؟ لانطباق اللسان بالحنك الأعلى. أو سهلة، سموها مطبقة ليه؟ لانطباق اللسان بالحنك الإيه الأعلى. سمعيني كلكم؟ طيب دي بقى الحروف الإيه المطبقة. يبقى نقدر نقول إيه قاعدة كده، كل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقا. مش كده سيدنا الشيخ علي؟ كده لغة صح ولا إيه؟ ها؟ طب نسمعها من الشيخ علي تفضل. مطبقا بالفعل. طيب جزاك الله خير. يبقى ايه؟ مين يقول لي القاعده دي تاني؟ على النور يجي. كله ايه؟ كل. طيب تاني ماشي. طيب صلى على النبي. بقى نعرف الاول الايه الاستعلاء. الاستعلاء في اللغه الارتفاع. قلنا الاستعلاء الارتفاع، وهو ارتفاع الايه جايب الاصطلاح بقى ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بحروفه. يبقى الاستعلاء هو يا شباب استعلاء اللسان ها الى الحنك الاعلى عند النطق ايه بحروفه. من السبع حروف دي اق لسان طلع لفوق، او اخ اص اب اط ال، سبع حروف اللسان بيطلع لفوق بيستعلى. كويس. طيب طب صفة الاستعلاء دي صفة قوية ولا ضعيفة؟ صفة ايه؟ قوية طبعا، صفة قوية. جميل. طيب قال لك ايه؟ خص ضغط ضغط قذ. قال لك يعني معنى الله يبارك فيه. تفضل يا شيخ. المعنى اقنع من الدنيا بمثل هذا القليل الضيق، تعرف يعني اللي هو الخص اللي هو صغير ده عايز يزهدك في الدنيا. قال اقنع من الدنيا بمثل هذا القليل الضيق وكن في الدنيا كعابر سبيل، مش ما تأملش فيها يوم. تبالك معايا؟ طيب قال لك ايه ترتيب حروف الاستعلاء دي، يعني حروف الاستعلاء لها ترتيب برضو. اعلاها خالص الطاء اللي هو ايه الطاء، وبعدين الضاد، وبعدين الصاد، وبعدين الظاء تاني. طبعا احنا جبنا الحروف المطبقة الاول اللي هي اللي بينطبق فيها اللسان اللي هي الاربعة، هنجيبهم الاول لان هم طبعا احنا قلنا انهم ايه إن القاعدة قلنا عليها دلوقتي لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي. القاعدة اللي قلنا عليها دلوقتي ايه؟ كل مستعل ايه؟ كل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقا. اذا ما تجيبليش بقى حروف اللي هي الثلاثة اللي هم القاف والخاء والغين، الثلاثة دول ما هماش زي الاربعة التانيين اللي هم بتوع الاطباق. ماشي كده؟ دول الفرق بينهم ان في حروف الاطباق ان اللسان بينطبق انطباق كامل بسقف الحنك او بالحنك الاعلى، هذه حاجه. اثنين ان حروف الثلاثه اللي هي قاف والغين والخاء لا تتاثر، يعني تتاثر بالكسر بخلاف الحروف الايه المطبقه. يعني انت ما تنفعش تقول ايه اهدنا الصراط المستقيم لو انها قراءه، يعني ماشي قراءه قنبل عن ابن كثير، لكن هو احنا بنتكلم عن دكتور ادينا الصي ولا السي الصي اي حاجه حرف هات حرف من حروف حروف الاطباق كده مكسور. ها ها طين طين من طين، ما ينفعش نقول من طين. ماشي كده. وما ينفعش نقول ريح فيها سر، ريح فيها صر، لكن ينفع نقول مثلا ايه لا قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف خي فاش نقول من خي ولا ينفع نقول مثلا ايه غلمان لا نقول غلمان ماشي كده وما ينفعش نقول اثنين صراط مستقيم قيم يبقى الحروف الثلاثه دول قاف غين خاء تاثروا بالكسر لكن حروف الاطباق ايه لا يتاثروا بالايه بالكسر وما ينفعش نقول على حروف الاطباق تفخيم نسبي تفخيم نسبي لا عوده كان ده مع الحروف الثانيه طيب يا سيدي يبقى اول حاجه الطاء بعدين الضاد وبعدين صاد وبعدين الظاء وبعدين قاف غين خاء ده ترتيبهم يعني محدش بيعرف من السبوره قلم يلا عشان نكتب على السبوره يا جماعه الخطيطه خلاص يا جماعه يبقى مين يقول لي بقى بترتيب الحروف الاستعلاء اتفضل يا شيخ طاء ضاد ها صاد ضاء بعدين عين غين خاء خلاص كده يا جماعه مين يقولهم تاني ها يلا أفوح اتفضل ط ضاد صاد ظاء قاف غين خاء جزاك الله خير طيب خلاص عرفنا الاستعلاء كده طيب عكسه ايه الاستفال طب لا سمينا استفال ايه استعلاء الدور العلوي استفال الدور السفلي يعني اللسان هيروح عامل ايه نازل هينزل تحت عشان كده قلنا استفال طيب ايه بقى الاستفال تعريف الاستفال هو ايه ايه ماشي انخفاض اول ما يقول لك استفال تروح جاي انخفاض على طول الثانية قلنا ارتفاع دي بقى انخفاض انخفاض جزء كبير من اللسان عند النطق بالحروف بالحروف اللي هي المرققة بقى وهو ما يسمى بالترقيق وهي دي صفة بقى ضعيفة الثانية صفة قوية دي صفة ضعيفة فما اللسان بينزل تحت بالحرف بيحصل فيه تنحيف وترقيق خلاص كده طيب الحروف بقى اللي هي الايه الباقية من حروف ايه خص ضغط قذ الباقي هي حروف ايه حروف ايه استفال لا ده فر من اللب ده الحروف المزلقه دي ماشي ده صفه الازلاق ماشي كده طيب قال ابن الجزري رحمه الله وصاد ضاد طاء ظاء مطبقه يعني ايه هيخش بقى حاجه اسمها الايه الاطباق يبقى احنا خدنا الاستعلاء عكس ايه الاستفال الإطباق الحروف الإطباق وهي انطباق طائفة من اللسان بهذه الحروف على الحنك الأعلى بس هنا بقى الهواء بينحصر ما بيبقاش فيه مجال إن الهواء يجري هنا ينحصر الهواء بين اللسان والحنك الأعلى خدت بالك زي ما تقول حطيت طبق على حاجة كده وروح كاتمها خالص يعني اللي هنا بيحصل هنا فيه انطباق اللسان مع الحنك الأعلى فبيحصل انحصار للهواء مما يؤدي الى ان الصوت هنا هيبقى قوي جدا ودي صفه ايه قويه وعرفنا حروف الايه الاطباق طب ايه الفرق بين الاستعلاء والاطباق الفرق بينهم ايه قال لك ان الاستعلاء ارتفاع اللسان الى سقف الحنك ولا يلزم من ذلك الصاق اللسان هو صحيح اللسان بيرتفع لكن ما بيلتصقش كله بسقف الايه الحنك أما الإطباق فيلزم منه الإلصاق في الحنك الأعلى تبالك معايا؟ طيب إذن الإطباق أخص وأبلغ وأقوى من الاستعلاء ضد موضوع الانطباق ده اللي هي الحروف بتاعته الضاد والطاء والظاء والصاد ضده حاجة اسمها الانفتاح هو إيه الانفتاح يعني إيه؟ انفتاح ما بين الحنك انفتاح ما بين الايه اللسان والحنك عند النطق بالايه بالحروف دي صفه طبعا ضعيفه وحروف الباقيه اللي هي 25 حرف بعد حروف الاطباق مجموعه في ايه احنا اخذنا طبعا حروف الاطباق لايه الاربعه اللي هي ايه صاد ضاد طاء ظاء طب بقيت الحروف بقى اللي هي عكس الإطباق الانفتاح، انفتاح ما بين الحنك اللي هي إيه؟ من أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب غيث. طيب هيك أقولها تاني، من أخذ وجد سعة فزكى، فزكى بالزاي، حق له شرب غيث. يعني المعنى معناها يعني قال لك من وجد سعة فأدى زكاة ماله كان على الله حق أن يسقيه من رحمته، مش كده؟ من أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب غيث. حفظناها، ما فيش حد بيكتب على السبورة، الله يسامحكم، ما بتعرفش تكتبه؟ ها؟ صح، حروف الإطباق الأربعة. وبعدين بعدها إيه؟ بقية الحروف هي إيه؟ حروف إيه؟ انفتاح. طيب إيه الفرق بين الإطباق ده والانفتاح؟ قال لك إيه الفرق، أقصد إيه الفرق بين الاستفال والانفتاح؟ إحنا عرفنا الفرق بين الإطباق والانفتاح. الإطباق انطباق ما بين إيه؟ انطباق اللسان بالحنك الأعلى، والانفتاح انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى. طيب إيه الفرق بين الاستفال والانفتاح؟ الاستفال انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم. أنتم معايا ولا مع السبورة؟ أنت عندك مشكلة في النطق، صلح نفسك يا ابني. ماشي. طيب من أخذ وجد ساعة فزكى حق له شرب غيث. ماشي يا جماعة. الاستفال هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك إلى قاع الفم، أما الانفتاح فيكفي فيه ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى. طب يفرض فيه استعلاء، مش مشكلة، بس هو اللسان مبتعد عن الحنك الإيه؟ الأعلى. قال لك فكل منفتح مستفل وليس العكس، كل منفتح مستفل، كل حرف منفتح مستفل وليس العكس. يكفي لحد هنا في الصفات؟ طب مين يلخص اللي انا قلته؟ يلا تعال اطلع سبورة قوم، يلا لخص، يلا اتفضل. علي صوت من اول ما انت ما احنا قعدنا كده. ايوه خلص. لا ما حدش سامع حاجه، اذا كان مش سامع وانا جنبك اهو. علي صوتك. كلك كام؟ كله كام؟ 17. ماشي. دور عليك يا عبد الله، خلي بالك. اشرح بقى الاستعلاء والاستفال اللي قول عليهم. الاستعلاء برفع اللسان للحنك الأعلى وبينتج عنها استقصاء سكة الكفين. جدع. الاستعلاء وفيها كمان حاجة أخص اسمها الإطباق. الإطباق فيها أربع حروف. كويس. انطباق اللسان بالحنك الاعلى احنا ناخد الاربع حروف اللي احنا بنضم. من الاستعلاء هو الاستعلاء سبق. خدنا اربعه الانطباق يبقى فاضل ثلاثه. كل استعلاء اربعه انطباق. والاستقبال انطباق اللسان عندما ناخد الحرف الباقيه ثم ناخد الباقيه ولا الباقيه؟ الباقيه. ايوه يا اخي. ماشي بس كده ما خدناش حاجه تانية. الانفتاح والبتاع ده والاطباق عكس الاطباق ايه الايه الانفتاح. حروف الاطباق ايه وحروف الانفتاح ايه؟ ايوه اللي هو ايه اللي هي جمله ايه من اخذ وجد ساعه فزكى حق له شرب ايه غيث. جميل جزاك الله خير. طيب المره الجايه يا جماعه كله هيطلع على السبوره عايز شكله لحد ما حد جاي عشان لا احنا هنعمل ايه المره دي؟ هنذاكر اللي احنا اخذناه كله وهناقش فيه المره الجايه. هو بس هشرح بس الازلاق والاصمات وخلاص. الصفات اللي هي لها ضد تكون خلصت كده. المره الجايه ان شاء الله هسمع اللي اول صفاتها جهر ده تسميع سهل اللي هي الابيات اللي قلناها في الاول دي صفاتها جهر ورخ ومستفد. وبعد كده هنناقشها بقى كلنا مع بعض سهله جدا في منتهى السهوله. صفه الاذلاق ايه يعني الاذلاق؟ اللي هو حدة اللسان وطلاقته وفصاحته وبلاغته اسمه مذلق بالذال. ايه هو بقى الاذلاق اصطلاحا؟ الاذلاق بالذال خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان طرف اللسان يعني او اي طرف يعني او من احدى الشفتين. يعني الحروف بتطلع من طرف اللسان ومن ايه شفتين بيبقى فيها سهولة شوي. يبقى ديت الإذلاق. معنى الإذلاق حاجة مذلقة يعني خفيفة في النطق خفة الحرف عند النطق به وحروفه فر من اللب. مثل تنطق الفاء قول كده أف. قول كده معايا أف. أر. أب. أم. أل. كلها من طرف اللي من طرف اللسان واللي من الشفتين. فحروف سهلة فر من اللب. ايه يعني فر من اللب او فر من اللب؟ قال لك هرب الجاهل من ذي العقل. ما يتجمعوش سوا يعني واحد جاهل وعاقل الاثنين مع بعض لازم حد يهرب منهم. فهو الايه الجاهل اللي ايه اللي ريحنا وهرب بايه الاول. هرب الجاهل من فر من اللب. يبقى الحروف المزلقة اللي هي فر من اللب معناه ايه؟ حرف المزلق يعني سهل في النطق في خفة في النطق بتاعه. خلاص كده؟ سميت لذلك لخروج بعض حروفها من ذلق اللسان وهي طرفه. اللي هي اللام والراء والنون ما بيطلعوا من طرف اللسان أصلا. وبعضها من ذلق الشفتين اللي هو الفاء والباء والإيه والميم. خلاص كده؟ ولسرعة النطق بها وخفة الاعتماد على ذلق اللسان والشفتين فيها. دي حروف المزلقة فر من لب. طيب عكس الإذلاق إيه؟ حاجة اسمها إيه؟ الإصمات. حرف مصمت هو إيه؟ حتى اسم الحرف كده باين عليه. إيه يعني الإصمات؟ منعته. الإصمات يعني المنع. يقال منعته من الكلام أصمته سكته يعني. خدت بالك؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن إيه؟ بالله واليوم الآخر فليقل إيه؟ خيرا أو ليصمت. طب إيه بقى تعريف الإصمات؟ إيه الإصمات بقى؟ هو ثقل. مش إحنا قلنا اللي فات الإذلاق هو خفة الحرف؟ لا بالعكس بقى نقول هنا إيه؟ الإصمات هو إيه؟ ثقل الحرف عند النطق به. الثاني الإذلاق هو إيه؟ خفة النطق بالحرف وسرعة النطق به. ده برضو ايه ثقل الحرف عند النطق به عكس لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين. خدت بالك معايا؟ طيب ايه حروف الاصمات اللي هي البقيه من الايه باقي الحروف يعني فر مطلع من فر من اللب. يبقى بقى الايه بقيه الايه الحروف. قال لك ان الاصمات ده هو سميت مصمته. قال لك لمنع انفراد هذه الحروف أصولا في ذوات الأربع أو الخمس من الكلمات العربية لنطق لثقل النطق بها. يعني ما يتجمعش كم حرف كده مع بعض أربع أو خمس حروف هيبقى فيه صعوبة قوي في النطق بالحروف ديت. هي ما فيش حاجة في القرآن فيها منها خالص الله وبركاته. لأن سبحان الله القرآن يعني نزل بلسان عربي مبين، ما اجتمعش خمس حروف مع بعض أو أربعة مع بعض فيه في نفس الثقل ده، خدت بالك؟ فقال لك إن من أمثلتها كلمة عسطوس وعسجد. عسطوس ده اسم شجر، وعسجد اسم للذهب، خدت بالك معايا؟ وهم غير يعني الكلمتين دول غير عربيتين، غير عربيتين. والفرق بين الإذلاق والإسمات قائم على خفة النطق بالحرف، فما كان خفيفا من الحروف فهو مذلق، وما كان ثقيلا فهو مصمت. والصفتين لا دخل لهما في تجويد القرآن، تجويد الحروف خالص. الهدف منها من اثنين دول تخفيف الكلمة أو ثقلها، خدت بالك معايا؟ إذن بسرعة كده، الهمس عكس ايه؟ سرعة. الهمس عكس ايه؟ الجهر. طيب الشدة عكس ايه؟ اللي بينهم توسط او الليل. طيب الاستعلاء عكسه حلو، الاطباق عكسه انفتاح، الاطباق عكسه ايه؟ انفتاح. طيب الاذلاق عكسه الايه؟ الاسمان. طيب هنقول سوا الابيات دي مع بعض كده عشان ايه؟ نحفظها ان شاء الله تبارك وتعالى، محفوظة المرة الجاية. صفة معايا، صفاتها جهر ورخ مستفل. قولوا يا جماعة، صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتحا منفتح مصمتة والضد قل. حتوا حفظنا ولا؟ طب يلا ماشي. طب ماشي، صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالة قطب جاد واللين، واو وياء سكن وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتاء فش الشين ضاد نستطل. اللي معاه الكتاب صفحة 106 لو سمحت، اللي معاه الكتاب مش كتاب خالص، السنة البيضاء. ها؟ طيب ماشي يا شيخ عبد الله، في كتاب عندك؟ كتاب موجود عندك في المكتبة ولا خلص؟ خلص؟ ماشي. الكتاب اسمه سعادة البرية في شرح المقدمة الجزائرية، ان شاء الله الشيخ عبد الله يوفر لنا نسخ منه، وعشان في حل تدريبات يعني المفروض تحل صفحة 106، باللي بعد كتاب يحل صفحة 106. شوفها المرة الجاية ناخد تطبيق بقى ان شاء الله. نوقفين عند ايه؟ الآية 104 في سورة البقرة. يا لسه. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم بكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. نسمع الآيات من الشيخ علي، تفضل. بارك الله فيه. خلي بالنا من ايه، خلي بالنا من ايه، بالنسبة لايه، لقول الله تعالى والله يختص. هنا عندك حرف الياء بعده ايه، الياء هنا بتطلع منين؟ يختص من ايه؟ ياء بتطلع منين؟ حروف جوفية ولا من وسط اللسان؟ وسط اللسان. طيب بعده هو حرف مرقق، بعده حرف الخاء مفخم ماشي، وبعدين تاء مرققة، وبعد التاء المرققة جيت صاد ايه مفخمة، يعني مرقق مفخم مفخم مرقق مفخم ورا بعض. يبقى عايز بقى انت تعمل تدريب للسان، يختص قول كده، يختص. تعرف تعمل ايه؟ يختص. مين يقول ايه؟ يلا يا شيخ. لا ده انت خليت التاء فخمتها، يختا. لا اشتص، هنقرا ولا نطص؟ يختص. تفضل يا شيخ. يتس تس يختص. تاني تاني يا خلاء لا مش ياخ ياخ أخ. تفضل يا شيخ. يختص. أيوة تفضل يا أبو أحمد. بس خلي بالك التاء اتفخمت منك. يختص شيخ. حلو جميل اللي بعده. لا بس انت قلت ياخ. لا ياخ. طيب شيخنا يختص يا ابني. كمان اقول مع بعض. يختص يختص. لو تبص لنفسك في المرايه وانت بتقولها هتلاقي لسانك حالك راح وجيه ثلاث اربع مرات. يختص. يبقى خلي بالك منها بقى. طيب هنقولها مع بعض. والله يختص برحمته من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء. عندك كلمة الفضل ذي الفاء. الفاء بعدها ضاد. بش الله ذو الفضل. لا ذو الفضل. شوف أنا عايزك تقول الفاء بتطلع منين؟ من الشفة السفلى مع الثنايا العليا. أف رقيقة من زلق اللسان زلق الشفتين. واللام بتطلع من زلق اللسان يعني طرف اللسان برضه. يبقى خلي بالك عندك فاء ولام بينهم ضاد. ضاد حرف مفخم. أو قول معايا كده الفضل. الفضل. ما تقولش العظيم. ها لا العظيم. خلي بالك بقى ملاحظه بقى انت خدها وخلي بالك منها على طول في القران كله. لو جت واو وبعدين اسم الجلاله الله كتير من الناس بتعمل ازاي؟ بتقول والله والله يبقى فخمت الواو. لا احنا عايزين ايه؟ تحقق الضم الاول وترجع بها لورا. و لو قلت وا لا و هاي والله. بس ما تعملش بقى تقولش و لا و. يبقى عملت ايه؟ اماله للايه؟ للحرف. حتى فيها تكلف كده وبايخه كده مسخه. و لا و. عايزين و من بتاع الكبار مش و. لا و. هاي والله. مع بعض كده والله. فالله. تالله. خلاص كده عشان بس تخلي بالك ان في ناس كتير جدا بتفخم الحروف دي قبل اسم الجلاله لان هنا اسم الجلاله لا مفخمه فبيروح مفخم الايه؟ الحرف قبلها. يبقى انتبه لذلك. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. ايه يعني راعنا؟ ها سنت امهلنا. ها امهلنا يعني بالفلاح ايه؟ توصى بينا يعني كده. توصى بينا كده امهلنا وانظرنا. فكان يعني كان المسلمين بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي عند اليهود في العبرانية كلمة قبيحة سب. يعني معناها في العبرانية اسمع لا سمعت. يعني بالفلاحة كده إن شاء الله عنك ما سمعت. خدت بالك بيه معايا؟ فربنا سبحانه طبعا هم بدأوا يقولوها لمين؟ للنبي على سبيل الاستهزاء والتهكم. فنهاهم نهى الله المؤمنين أن يقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها كلمة كويسة عندنا حتى لا يتلفظ بها الإيه؟ اليهود. فعلم الله مكرهم فأنزل على طول لا تقولوا راعنا. فكان سعد بن معاذ كان بيفهم العبرانية زيهم فقال لهم لعنة الله عليكم والله لئن سمعتها من أحد منكم لأقطعن عنقه أو لأضربن عنقه. فطبعا هنا كلمة راعنا عندهم يعني كلمة قبيحة. فنهى الله المؤمنين أن يقولوا راعنا حتى إيه؟ لا يقولوها الإيه يعني. طيب وللكافرين عذاب أليم. ما يود الدال هنا هنشددها. ما يود الذين كفروا ترقق الفاء من أهل الكتاب ولا المشركين، كان السياق يقول من أهل الكتاب والمشركين عطف، لكن هنا ربنا سبحانه قال ولا المشركين، زيادة في الإيه، مبالغة في الإيه النهي، أو مبالغة في أن فعلا اليهود والنصارى والمشركين لا يودون للمؤمنين خيرا ولا يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب نقرأ الآيات اللي بعد كده. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هي رشا بتأذي؟ طيب ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وما لكم من دون الله ولا نصير؟ نسمع الأدب من شيخنا الشيخ أحمد. تفضل. أحسنت. هنا خلي بالنا من حاجة، عندك ما ننسخ، نن أدي نون وبعدها نون، اسمه إيه؟ اسمه متماثلان، الحرفين زي بعض، كبير ولا مطلق؟ الأول صح، إن سكن الأول قل صغير، يعني لو حرفين زي بعض، حرفين ورا بعض يعني، سواء متماثلين متجانسين متقاربين متباعدين، إن سكن الأول قل صغير، أو حرك الحرفان قل كبير، أو سكن الثاني فسمي مطلقا. دي الشاهد. يبقى الحرفين لما بعض زي هنا، الحرفين أول مفتوح والثاني ساكن، يبقى ده اسمه متماثلين مطلق، مش كده؟ طيب عندك ناس كتير تقول لك ما ننسخ صخ صخ، يعني بيعمل ايه؟ بيحول السين ايه؟ صاد. ايه طب ايه اللي حصل هنا؟ ان هو عمل الخاء مفخمه، فراحت ايه واخد في السكه معاها ايه؟ السين، خلاها زيها فبقت السين مفخمه، فبقى ما ننسخ، ده لحن جلي. ما ننس، شايف السين؟ ما ننسخ. عملت انت للسين ايه؟ انفتاح، ماشي كده؟ عملت للخاء استعلاء بدون اطباق، خدت بالك معايا؟ اي ما ننسخ. وفي ناس بتعمل ازاي؟ بتفرقق الاثنين، تقول ما ننسخ، تروح ما ايه منزله الايه الخاء، الخاء هنا ما ايه مالها؟ ساكنة قبلها فتح، يبقى زي المفتوح بالظبط. وساكن عن فتحة كفتحة في التفخيم يعني، وساكن عن ضمة كضمة، ماشي كده؟ يبقى خلي بالك، ما ننسخ من آية أو ننسها. هنا لو احنا وقفنا هنا حكم الوقف هنا ايه؟ غير جائز. ليه؟ لان جواب الشرط ما جاش، اللي هو ايه؟ ناتي بخير ايه منها او مثله. طب انزل يا شيخ، الم تعلم، الم نفصل الهمزة عن لم. في بعض الناس بيقولوا ألم تعلم، ألم هنا تغير المعنى، ألم بمعنى وجع، ألم تعلم لا، ألم تعلم، ألم يبقى ألم غلط، ألم صح، ألم تعلم. وبعدين شيء قدير، احنا نفخم الغنة، الغنة نفسها نفخمها، شيء ق مش شيء ق، شيء ق عشان القاف مفخمة، نقولها مع بعض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب برضو خلي بالك من حاجة هتمشي معك في القرآن كله، اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، الهاء هاء اسم الجلالة، احذر من تفخيمها، هي مرققة الهاء. انت في ناس بتفخمها عشان اللام مفخمة بتاع اسم الجلالة، يقول لك الله الله، لا الله ها ها، اعمل انفتاح بقى، عشان قلنا فيه انطباق وفيه انفتاح، اي اي الله ها ها. انا اقول لك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أيضا احذر من أن أنت تختفي عندك الهاء لما يكون بعدها حرف من حروف الحلق. تعرفين حروف الحلق قريبة من بعضه، يعني مثلا الهاء والعين مثلا، أو الهاء والحاء، ماشي؟ يبقى إيه؟ يبقى خلي بالك، لأن في ناس يقول لك إيه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله على فين الهاء؟ مفيش، فهنا أخفى الإيه؟ الهاء، والحرف الهاء حرف ضعيف وحرف خفاء، فإذا ما خدتش بالك منه بيختفي منك، ماشي؟ يبقى خلي بالك من النقطة دي. طيب مين يقرأ الآية اللي بعدها؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات؟ تفضل يا شيخ. لا احنا لسه بنقولها الله ها، رقق الهاء تاني. طيب نخلي بالنا من ايه؟ النصير، نخلي بالنا من النون، ما تتفخمش مننا، نا مش نا. الشيخ اللي بعد اللي جنبه، تفضل حضرتك اقرا نفس الايه. الم تعلم ان الله، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ تمام. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ نخلي بالنا من حاجة، جزاك الله خير. وما لكم، وما لكم من الله، لكم لا، ولا لكم ولا نصكم، احنا نقول ايه؟ لكم. ايه اللي بيحصل بقى؟ حكيت لكم ديت ان احنا في ناس بتعمل ايه؟ بتعمل تفكيك للحروف، او بتعمل نبر الحرف معين، يعني يجي مثلا بيجي عند ضمة الكاف وروح نبر، نبر يعني يعني زي اللي زج الحرف كده، دفع الحرف. لكم ما هي لكم، لا بس قال لكم، خدت بالك؟ يبقى خلي بالك من الحكاية دي، يبقى خلي بالك من الحكاية دي جامد، لأن في أحيانا المعنى بيتغير مع مسألة النبر دي. هنقولها مع بعض تاني. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض لا مش احنا قلنا 600 مرة ان الضاد ليست من حروف القلقلة فعشان نقول الارض غلط. حروف القلقلة قطب جد مش جد. ايوه في ناس فكرها جد زين كده بتقلقل الايه الضاد. مش فضلا من ربك تقول فضلا من ربك ماشي. تقول ايه فاقض ما انت قاض ما تقولش فاقض ما انت قاض لا هاي. والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نصير. حكم الراء هنا ايه؟ الترقيق ماشي كده. طيب ده في حالة الوقف عليها ولو وصلناها برضو لانها مكسورة ماشي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هنا أم تريدون أن تسألوا رسولكم ما ينفعش نقف هنا ما ينفعش ان احنا الاقصد نبدا بايه كما سئل موسى من قبل. الكاف هنا ايه سيدنا الشيخ علي كاف هنا ايه للتشبيه تشبيه فما ينفعش تبدا بيها إيه يعني هو ايه المعنى يعني هتريدون ان تسالوا رسولكم كسؤال قوم موسى لموسى عليه السلام من قبل انت بالك فما ينفعش ان احنا نقف ايه نقول ايه اتريد ان تسالوا رسولكم وبعدين نقول كما سئل موسى من قبل هي كلها مع بعض ايضا. ومن يتبدل الكفر بالايمان ما ينفعش ان احنا نقف هنا لان جواب الشرط لسه ما جاش اللي هو ايه فقد ايه ظل مش كده سواء السبيل. طيب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هنا قلنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وبدأنا بحسدا من عند أنفسهم على اعتبار أن هنا في فعل محذوف تقديره يحسدون حسدا من عند أنفسهم تقدير يحسدون حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الوقف عند الحق القاف مقلقلة مقلقلة كبرى لأن الحرف هنا مشدد الحق. فاعفوا واصفحوا وقف حسن ولكن لا نبدأ بما بعده ما نقولش إيه حتى يأتي الله بأمر لأن حتى هنا للغاية يعني فاعفوا واصفحوا إلى أن يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. هنعمل تحليل للآية الأخيرة ديت وأقيموا الصلاة بعد ما نقرأها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير. خلي بالك هنا الواو في وأقيموا عشان أنا بدي مثال للتحليل عشان بعد كده نحل الآيات مع بعض. وأقيموا الواو هنا مرققة تخرج منين؟ من الشفتين بانفتاح مش مش مش حرف مد. طيب الهمزه مرققه تخرج منين؟ من اقصى الحلق. القاف هنا مكسوره القاف حرف مفخم لكن لما انكسرت ضعفت جدا بقت قا اقي قي ولكن ما تقولش اقيموا تقول ايه اقيموا اقيموا. ما هنا الياء هنا ياء ماديه. الميم حرف مرقف يخرج من الشفتين بانطباق مع ضم الميم. الواو واو مادية الألف مهملة. الصلاة الألف ألف ال دي شمسية اللام شمسية. الصلاة ادغمت اللام في الصاد. الصاد حرف مستعلي حرف مطبق وهنا يخرج الصاد من بين الايه من بين الثنايا صاد والزاي والسين تخرج من بين الثنايا لكن في استعلاء للسان وانطباق عند النطق به. اللام تخرج من أدنى الحافة وطرف اللسان. الألف مادية الصلاة والواو هنا مهملة في النطق. التاء تخرج من نطع الفم. وآتوا الواو أيضا تخرج من الشفتين بانطباق بانفتاح. دي ألف همزة وبعدها ألف اسمه مد مد بدل. وآتوا والتاء كسبقتها تخرج من أيضا من طرف اللسان. والواو آتوا تو الواو هنا إيه مادية. والزكاة الألف واللام هنا شمسية لا تنطق. والزاي تخرج أيضا من بين الثنايا وهي مشددة. الزكاة كاف الكاف تخرج منين من أقصى اللسان. والألف اللي بعدها ألف مادية والواو هنا لا تنطق يعني هي مرسومة هكذا ولكن لا تنطق. وهي مرسومة كذا لأن أصلها يزكو الفعل يزكو أصلها واوي. والوقف هنا وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا خلاص عشان الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. الآية دي إن شاء الله المقطع دوت نحلله المرة الجاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.